أسماء الله الحسنى. الشافي، قوله صلى الله عليه وسلم: أذهب البأس رب الناس، اشفي وأنت الشافي. هو العالم حقا بأمراض الأبدان والقلوب وأدويتها، والقادر على إزالتها وحده، لا شفاء إلا شفاؤه، لا يكشف الضر إلا هو سبحانه، وشريعته شفاء للبشرية وعلاج لها. لم يرد في القرآن الكريم، وورد في السنة المطهرة.